لأنه قال هذا الشعر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، لكن في إسنادها يعني مقال، فيه مقال. الشاهد أن هذا المفهوم الدارج عند الصحابة هذا المعنى شهدته، طبعا أخذوا هذا من كلام الله عز وجل، بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، ما كلام ها، وأن العرش فوق الماء طاف، وهذا أيضا من النصوص واضح، وفوق العرش رب العالمين، نصوص واضحة، نعم تحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، يعني صدقت المسكينة وعفى الله عن عبد الله وزوجه. قال ذكر ابن عبد البر وغير من العمة، وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة في المخلوق في الإنسان ها بالنسبة للملك مسيرة 700 عام. الله أكبر، لبيان عظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يكون هذا حديث صحيح؟ هل يمكن أن يفسر هذا بالفلك؟ فأورده للرد على بطلان من قال بأنه الفلك، ثم شرع في الرد على الطائفة الثانية الذين أولوه بالملك، عرش الرحمن أي ملك الرحمن. يعني كيف نحمل هذه النصوص الكثيرة على معنى الملك؟ قال تفضل. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله وكان عرشه على الماء، أي يقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ نعم، الله المستعان. نعم، فهذا رد على القائلين بتأويله وتحريفه إلى أنه بمعنى الملك. نعم طبعا. وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال سدي السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، ومن جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. حسنت. نعم، لما أتكلم هو عن العرش وصفته وأقوال المخالفين بالنصوص الشرعية الواردة، فن بالكلام على الكرسي، ونلاحظ أن المصنف صاحب المتن قال والعرش والكرسي حق، فعطف الكرسي على العرش دليل على المغايرة، فيقول أما الكرسي فقد ورد ذكره أيضا في القرآن الكريم، قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، سورة آية الكرسي كما معروف التي عرفت بهذا، وقد قيل هو العرش، وقد قيل من أقوالنا أن الكرسي هو العرش، قال والصحيح أنه غيره، ثم دلل على ذلك قال نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. فروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين والمخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل.